عليها، وحق الزوج واجب لأن عقد النكاح يقتضي ملكه للاستمتاع في كل زمان سوى أوقات الصلاة، والرضاء يفوته عليه، وظاهره سواء كان منه أو من غيره. يعني ظاهر النص هذا وله أن يمنعها من إرضاع ولدها سواء كان هذا الولد منه أو من غيره، وله الحق أن يمنعها من إرضاعه بعد أن يؤمن له مرضعة. نعم. وهو أحد الوجهين فيما إذا كان منه، وهو ظاهر كلام القاضي لأنه يخل باستمتاعه. هذا إذا كان في الإرضاع الذي هو ولد منه ويجب رعايته والنفقة عليه، فلما نص على هذه دل على أنه له أن يمنعها من الخروج من دارها لزيارة أهلها أو زيارة جيرانها، والفسحة من باب أولى، فلها أن يمنعها من ذلك وأن تستقر في دارها. والناس في هذه العصور اختلفت معاييرهم في هذه المسألة، وظنوا أن من حق المرأة أن تتفسح كالرجال، وظنوا أن بقاءها في الدار عيب لها، إنما تشارك الرجل في الخروج وفي النزهة وفي الفسحة والمشي، وأصبح هذا كأنه هو المألوف وهي القاعدة، وهذا خلاف الصواب. المرأة صيانتها في دارها، فإنها إذا خرجت فتنة للناظرين، تفتن الحي وتفتن الرائي، ولذا لا تخرج إلا لضرورة، وكل امرأة خرجت يتبعها شيطان ويتمثل بها شيطان، والمعصوم من عصمه الله، وإلا من ألقى نظره فإنه لا يستطيع أن يحفظ نظره ممن يرى من هؤلاء المائلات المميلات، فهي فتنة في المشي وفتنة في الستر وفتنة في ذلك، فلا يصح إفساح الخروج لها إلا إلى ما لا بد منه. ولما كان هذا هو القاعدة عند الناس عجز الرجل أن يمنع امرأته من الخروج، وأحيانا تسير أمرها بيده وترغمه فتخرج عن طاعته، فتخرج للأسواق وتخرج بدون محرم وتخرج مع سائق، ولذا كثر الغلط واللغط في المنازل، وكثر الهجران والطلاق، وكثرت سوء العشرة، وأصبح كثير من الأزواج إنما يحكمهم البقاء للمصالح لا للاستمتاع، ففقدوا معنى السكنية، معنى السكن والزوجية التي شرع الله لها مقاصد النكاح. فإن الزوجة جعل الله في الدار في فراشها أنس وسكن، الرجل لا يهدأ له بال ولا يستقر حنينه ولا يهدأ قلبه إلا إذا ولج الدار ورأى امرأته، سيما إذا كانت صالحة، فإن في ذلك الأنس والاستقرار والطمأنينة. فكم من خائف وجل مضطرب، وكم من تائه حيران، لم يجد تلك السكينة إلا في الدار، وصدق الله عز وجل، فإنه جعل من أزواجنا سكنا لنا. والاستمتاع مقصد من المقاصد، وأجل تلك المقاصد هو السكن. فلما فقد الناس في التقيد بأوامر الشرع فقدوا هذا المعنى، ويدخل في الدار وإنما يذهب يلج إلى حجرة من الحجرات بعيدة عن زوجته، وإذا دخل الدار وجد كأنه سجن، مما يتضايق من رؤية أهله لأنهم يؤذونه ويؤذيهم. وهكذا جعل الله تلك العقوبة لما خالف شرعه. ومن أراد الاستقامة وأن يعيد الله إليه قلبه وفؤاده ويذهب عنه ذاك الاضطراب فليعد إلى الله عز وجل، وليستغفر، وليعد القوام في الدار، لا يجعل القوام لامرأته وزوجته أنها تتصرف تأخذ أمواله فتذهب بها كيف شاءت، فلتكن القوام له يأمرها وينهاها. فإذا كان ذلك كما قال الله عز وجل: الرجال قوامون على النساء، ومن القيام الأمر والنهو لا مجرد النفقة، فإن حصل ذلك أعاد الله عليه ذاك الضياع الذي يشعره، نسأله التوفيق والهداية. فيقول هنا: له أن يمنعها من إرضاع ولدها إذا كان ذلك فيه تفويت للحق، أو يرى أن إرضاع الولد قد يؤدي أن إرضاع أن غشيانه لزوجته قد يؤذي الولد، وله أن يقول أن ينهاها أو يأمرها بأن يجد له مرضعة أخرى، والعلم عند الله. نعم. والثاني: ليس له منعها منه، وصرح به المؤلف في النفقات لقوله تعالى: والوالدات يرضعن أولادهن. الرواية الثانية عند الإمام ليست المذهب أنه لا يجب، ولا ليس له حق في أن يمنعها من إرضاعه، من إرضاع الطفل، من إرضاع الطفل الولد، فلها أن ترضعه ولا يجوز له. واستدلوا بقوله سبحانه: والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة. والوالدات يرضعن، الوالدات مبتدأ، يرضعن أولادهن جملة فعلية خبر المبتدأ، ويتم الكلام. والجملة هذه الخبرية هي في سياقها خبر، والخبر قضية، يعني أيها الناس افهموا أن المرأة من حقها أن ترضع ولدها في هذه المدة حولين كاملين. هذا الخبر إذا سيق فإنما يراد به العلم وإفادته أن يعمل بمقتضاه. ويقول هذا، فيقول المصنف رحمه الله كما ذهب إليه المفسرون، أن الآية وإن كانت سياقها مساق الخبر فهي أمر، فإذا قال سبحانه: والوالدات يرضعن، أي أيها الوالدات ارضعن أولادكن، وهو خبر في معنى الطلب. والخبر والمرء أحيانا يأتي، وكلام الناس فيما يعتدوه أن يأتوا بكلام في سياق الخبر، كما تقول لا، كما تأمر ولدك بهذه الصورة: لو سقيت هذا الضيف لكان خيرا، أو أن تقديم الطعام للضيف يفرحنا. هذه جملة خبرية، لكن يفهم الخادم أو يفهم الولد إنما تأمره بهذه الصيغة كأنك تمتثل فيه سرعة الإجابة، وأنه لا يتباطأ ولا يتلكأ. فلما قال سبحانه: والوالدات يرضعن، خبر معناه الأمر، أي أن المفروض من كن الامتثال، فجئنا بالخبر لبيان أن المؤمن يسارع إذا سمع أمر الله ولبى طلبه. فلما كانت هذه الآية تأمر الوالدات بالإرضاع، ويدل على أن الزوج ليس له الحق أن يمنعها من إرضاع ولدها، لأن الله عز وجل جعل ذلك حقا لها. هذا القول هو قول في المذهب وليس بالمذهب، لأن المذهب يقول أن الأول يستدلون على الثاني في معنى هذه الآية، أن الله عز وجل لما أمر بإرضاع الولد مدة حولين كاملين قالوا: نحن لا ننازع أن هذا حقا لها، فهذا الحق لا ينازع الزوج في ذلك، وإنما يقول أن له حقا في ذلك، وحقها لا تهضم فيه، يمكن تأمينه بطريق آخر على أن يستوفي الزوج حقه، والعلم عند الله. نعم. وهو عام في كل والدة، وهو عام في كل والدة، هذا رد على الشافعية، لأن الشافعية يقولون والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين، قالوا للزوج أن يمنع زوجته من إرضاع ولدها من غيره أو ولده من غيرهما، أما ولده منها فلا يمنعه، واستدلوا بهذه الآية. وقالت الحنابلة الآية عامة ليست مطلقة، عامة لأن الله عز وجل يقول والوالدات يرضعن أولادهن، فلما ذكر الوالدات وذكر الأولاد فدل على أن الولد سواء كان منها أو من غيرها فيجب فمن حقها أن ترضعه تمام الحولين. نعم. وحكم ولد غيرها كذلك. نعم. إلا أن يضطر إليها وتخشى عليه بأن لا يوجد من ترضعه. إلا أن يضطر إليها وتخشى عليه، يضطر إليها لا يلتقم إلا ثديها، أو لا يجد مرضعة فيها من الحليب ما يكفي أو ما ذلك من الأعذار، فإنه يجب عليها أن ترضعه ولو فات حق الزوج. نعم. وتخشى عليه بأن لا يوجد من ترضعه أو لا يقبله من غيرها، كما قال سبحانه في حق أم موسى وحرمنا عليه المراضع من قبل، فقال حرمنا عليه أي تحريم كوني مو تحريم شرعي، أي أن الله عز وجل جعل عدم قابلية في موسى ألا يقبل ثدي امرأة إلا أمه، وأمه مخفية ما تعرف، وهي ألقته في التابوت، فبحثوا عن مرضعة، فكلما جاءت مرضعة تلقمه الثدي أبى فيبكي، فلحظت أخته من بعيد فبصرت به عن جنب فأشارت قالت ما رأيكم أدلكم على أهل بيت يكفلونه لكم وهم له ناصحون، أهل بيت لهم نصاحة وإخلاص في تربية الأطفال وعندهم حليب جيد، ألا أدلكم عليه لعله يلتقم ثديها وهي تعرف أن هذا أخاها، فقالوا دلينا على ذلك، فأرجع الله ولد موسى إلى أمه كي تقر عينها ولا تحزن كما وعدها الله. الله عز وجل قال ألقيه في التابوت ولا تخافي ولا تحزني إنا رادوه إليك، فلما قال حرمنا عليه المراضع أي تحريم كوني لا تحريم شرعي. ويقول كذلك هذا الطفل أحيانا لا يقبل ثدي امرأة ولا يجد مساغا إلا في هذه المرأة، فإذا خشوا عليه الضياع فيجب عليه إرضاعها ولو فات حق الزوج. اقرأ الفصل الذي يليه. فصل في القسم. القسم فتح القاف مصدر قسمت الشيء، وأما القسم بالكسر فهو النصيب. فصل في القسم، إذا قالوا القسم في باب النكاح أي القسم بين الزوجات، والقسم بخلاف القسم، القسم يعني بمعنى القسمة وهي النصيب والحظ، وأما القسم والمراد به أن يقسم النوبة بين الزوجات، فذكر في هذه حكم القسم لمن كانت عنده أكثر من زوجة. نعم. وواجب على الرجل أن يساوي بين نسائه في القسم لا نعلم فيه خلافا، لقوله تعالى وعاشروهن بالمعروف. أن يساوي بين نسائه في القسم، إذا قالوا القسم يعني المبيت لا الوطأ ولا النفقة ولا الكسوة، إنما هو المبيت، وخصوا ذلك بهذا، فقال القسم ما في خلاف بين الأئمة، وجوب المبيت والعدل بين النساء في هذا لا خلاف فيه، واستدل بقوله تعالى وعاشروهن بالمعروف، فدل على أن من لم ينصف ويعدل في القسم بين زوجاته فليست من المعاشرة بالمعروف. نعم. وليس مع الميل معروف، لقوله تعالى فلا تميلوا كل الميل. وعن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كان له امرأتان فمال إلى أحدهما جاء يوم القيامة وشقهما. من كان له امرأتان، يقول صلى الله عليه وسلم: من كانت له امرأتان فمال إلى أحدهما جاء يوم القيامة وشقه مائل. يوم القيامة يفتضح بين الخلائق في يوم كان مقداره 50,000 سنة، والناس يموج بعضهم في بعض كالجراد المنتشر، يخوض بعضهم في بعض كموج البحر. وهذا اليوم الذي كان مقداره 50,000 سنة، لو كان شهرا واحدا لرأى الشخص ورأى المرء وجوه أعيان الناس ما فاتهم أحد، فما بالك إذا وقف سنة وسنتين وثلاث ومئة وألف وألفين وتجاوز حتى بلغ 50,000 سنة. فيمر عليه الرجل رافعا لواءه خلف عجزه، خلف استه، مكتوب عليه هذه غدرة فلان، ويرى فلان منبطحا في قاع صفصف، يمر عليه إبل غلاظ وغنم وبقر تنطحه وتطأه بأظلافها، ويرى إنسان آخر مطوق بحية فظيعة صلعة الرأس لا شعر فيها ولها زبيبتان آخذة بشدقيه تلسعه وتقرصه، وآخر يعدو عليه تعدو خلفه تلك الأفعى وتطارده، وآخر يرمى بحجارة، وأصناف من يعذبهم الله في ذاك اليوم في ذاك الموقف. وأنذرهم يوم الحسرة، وهو يوم التناد ويوم الندامة، نسأله سبحانه ألا يخزينا في ذاك الموقف. ويقول صلى الله عليه وسلم أن من كانت له امرأتان أي وأكثر فمال إلى أحدهما وترك الأخرى فإنه يأتي يوم القيامة مائل إحدى جنبتيه، ليعرف الناس أن هذا كان في دنياه غير عادل بين نسائه، وهي فضيحة. والإنسان يتدارك هذا الأمر، إما أن يعدل بينهن أو يستأذن من ظلمها أو يسرحها بإحسان لا يبقيها مع ظلمها، لأن الطلاق بيد الرجل. نسأله سبحانه التوفيق والعصمة، لا إله إلا هو. نعم. وعن عائشة قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يقسم فيعدل ويقول: اللهم هذا قسمي فيما أملك، فلا تلمني فيما تملك ولا أملك، يعني القلب. رواه الخمسة. ولما كان القسم واجب بين النساء ذكر هذه المسألة، قال: القسم في المبيت، أما في الوطئ فلا يجب. يعني من اشتهى امرأة قد لا يجب عليه أن يطأهن كلهن، لأن هذا قد لا يكون في مقدوره، ولا كذلك في الميل والحب، قد يميل إلى إحداهن أكثر من الأخرى. ولذا كان يقول صلى الله عليه وسلم: اللهم هذا قسمي فيما أملك، فلا تلمني، أي لا يكون علي لوم منك، لا تحاسبني فيما تملك ولا أملك، لأن مسائل القلوب بيد الله عز وجل، مسائل القلوب بيد الله عز وجل، والقلوب فيها بغض وحب، فمنها ما يكون ميل طبيعي، ومنها ما أمرك الله به عز وجل من حب وبغض، فإن الحب والبغض من أعلى درجات الإيمان، وهي مسائل يستخف الناس بها. في القلوب أعمال أجل من أعمال الأبدان، قد يتهجد المرء بالليل، وقد يصلي النوافل، وقد يعطي الصدقات، وقلبه فيه غل للمسلمين، أو أنه قد يحب ما يبغضه الله عز وجل ويكره ما يحبه الله عز وجل، فإذا كان القلب عامر بمثل هذا فهو خراب ليس بعامر، ولا ينجو يوم القيامة إلا من أتى الله بقلب سليم سليم مما يبغضه الله عز وجل، لا يحب ما يبغضه الله عز وجل. فإذا أمرك الله بموالات أوصاف بموالات أشخاص فيها أوصاف يحبها الله عز وجل فأمرك بمحبتهم يجب عليك أن تحبهم، ولا يصح أن يكون الكره إن نابع عن ميزان المرء. فإذا أمرك الله بموالاة المؤمنين ومعاداة الكافرين لا يجوز أن تحب كافر ولا تميل إليه ولا تواده، فمن وادهم ووالاهم فهو مناقض لعهد الله ومحاد لله ومشاق لله. هذه الأمور القلبية التي فيها الحسد والغيظ والحقد والتشفي، وفيها البر والعفة، وفيها كذلك حب المسلمين وحب الخير لهم والسعي في إصلاحهم، هذه المعاني قد تكون أجل وأكثر كثير وأفضل بكثير من الأعمال التي يقوم بها الأفراد. هنا الشاهد هذا الميل ميل طبيعي لا يملك المرء في ذلك، كالخوف من الظلام أو خوف من الحركات في الظلام أو كذا، قد لا يملك المرء دفع هذا عن نفسه فليس هذا مما يلام. أما أن تخاف شخصا أو تخاف فلانا أو هيئة أو كذا ثم لا تخشى الله عز وجل ولا تخافه، هذا الذي يقول الله عز وجل ولا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين، دل على ضعف الإيمان أو عدمه. فأما الحب في مثل هذه المسائل هذا أمر خارج عن قدرة البشر، ولذا يقول صلى الله عليه وسلم اللهم لا هذا قسمي فيما أملك فلا تلمني فيما تملك ولا أملك. فالحب والحب والغشيان هذا لا يجب فيه التسوية ولا يجب فيه القسم، إنما هو المبيت. نعم. وخرج منه الطفل، خرج منه الطفل يعني لما أمر بالعدل في القسم بين النساء خرج الطفل، يعني أحيان قد يزوج طفل قبل البلوغ، فإذا زوج قد يزوج أكثر من امرأة، فهذا يقول لا يجب عليه القسم. كيف لا يجب عليه القسم؟ مو في المبيت، المبيت لا بد من العدل ولو واحدة كل ليلة أربع ليال. أما الوطء لا يجب عليه، لما؟ لأن الله عز وجل لما أمر المكلفين بمعاشرة الأزواج بالمعروف، هذا الخطاب إنما ينصب على المكلف، والمكلف المسلم البالغ العاقل، وهذا الطفل ما هو بالغ وليس بمخاطب بهذه الآية، فلا يجب عليه حينئذ القسم. نعم. وعماد قسم الليل لقوله لقوله تعالى وجاعل الليل سكنا، عماد القسم الليل يعني أصل القسم، إذا أراد الإنسان أن يقسم بين نسائه القسم لا يكون إلا في الليل ما يكون في النهار، ثم النهار تبع لليل، لأن الله عز وجل سبحانه وتعالى جعل الليل سكنا، جعل لكم الليل لتسكنوا فيه والنهار مبصرا، الليل لتسكنوا فيه، والسكون الهدوء وطمأنينة القلب والراحة وارتياح الخاطر والبال. ترى هذه معاني جليلة، ولذا امتن الله على قريش أنه آمنهم من خوف، أما المذعور والقلق والمضطرب سيما أولئك الذين يرتكبون المعاصي ولا سيما المنافق، المنافق سواء النفاق عملي فيما هو أكثره فإن هذا يضطرب، يظن كل صيحة عليه وكل صراخ هو المراد وكل رن التلفون هو المقصود، وكل من طرق الباب إنما يريده، وكل صيحة سمعها بالخارج إنما المقصود هو، فلا يهنأ، وهذا من تعذيب الله له. جعل الله فؤاده طائرا بين أجنحة الخوف فلا يستقر، والله جعل الليل سكنا ولا ينعم بذلك إلا المؤمنون، وجعل النهار مبصرا أي تبصرون فيه، لأن النهار فيه الشمس وفيه الوضوح وفيه الرؤيا، فيذهبون الناس في معاشهم، فمن أراد القسمة قسمت القسم بين الزوجات إنما يبدأ بالليل، ويكون النهار التالي لليل تبع لذلك النهار، واستدل بقوله سبحانه وجاعل الليل سكنا. نعم، ولقوله تعالى ومن رحمته جعل لكم الليل والنهار لتسكنوا فيه ولتبتغوا من فضله. ولقوله تعالى من رحمته جعل لكم الليل والنهار لتسكنوا فيه ولتبتغوا من فضله، سموه لف ونشر، جعل لكم الليل والنهار، ثم بين خصائص الليل وميزات النهار، قال لتسكنوا فيه أي في الليل، ولتبتغوا من فضله أي في النهار. نعم، ولذا من كانت صنعته في الليل يحاول ألا يداوم على ذلك، لأن هذه المداومة خلاف طبيعة الله عز وجل فيما خلق البشر له، إلا لمن لا يجد قوته إلا في ذاك السعي، فله حينئذ أن يتكيف قدر الإمكان، كرجل يعمل في الطحين ولا يستطيع أن يقوم بالعمل إلا في الليل، ورجل حارس ليس له عمل إلا هذا العمل، ورجل نوتي يصطاد السمك ولا يعرف الصيد إلا في الليل، فهذا يحاول قدر الإمكان أن يعمل، وإلا لو جهد وجعل ليله نهارا ونهاره ليل لا بد أن يسقم، لا يستقيم له لحم ولا قلب ولا دم، لا بد أن يخرب. فالإنسان إذا ابتلي بمثل هذا يكيف، كل شهر يعدل نفسه، إما أن يستريح أو يفوت أو يجد من يناوب. فإذا وجدت ابتليت امرأة بزوج عمله بالليل كيف تكون القسمة؟ القسم قالوا هذا في حقه يكون في النهار ما يكون في الليل. نعم، لأن الليل للسكن والنهار للمعاش. نعم، إلا لمن معيشته بالليل كالحارس فإنه يقسم بين نساء النهار ويكون الليل في حقه كالنهار بحق غيره. نعم، لأن النهار يدخل في القسم تبعا، بدليل أن سودة وهبت يومها لعائشة، ويكون الليل في حقه كالنهار في حق غيره، لأن النهار يدخل في القسم تبعا لليل، بدليل أن سودة بنت زمعة إحدى زوجات النبي صلى الله عليه وسلم وهبت يومها لعائشة لما كبرت وظنت أنه صلى الله عليه وسلم يفارقها، جعلت يومها لعائشة، قال يومها ما قالت ليلتها إلا في رواية أخرى، أما في هذه الرواية فإنها جعلت يومها، فدل على أن المبيت لها، وإنما يومها وهبتها لأحب نسائه صلى الله عليه وسلم إليه، ولعن الله من يلعنها أو يتهمها، رضي الله عنهن، فهن أمهات المؤمنين. نعم، فرع له أن يأتيهن وأن يدعوهن إلى منزله، ويسقط حق ممتنعة. لما قلنا أن القسم واجب قال له أن يدعوهن إلى منزله، لأنه لابد أن يسكنهن فرادا، كل امرأة في دار لا يجوز له الجمع بينهن، لأن في ذلك مضرة يخلق فيهن التشاحن. فإذا أعطى كل واحدة منهن منزلا وانفرد هو بمسكن، ثم دعا كل ذات نوبة إليه فلها أن تأتي، قال هذا المنزل هذه حجرتي وكل له حجرة، ثم دعا كل واحدة في يوم كل صاحبة دار أو صاحبة منزل ليلتها عنده، قال هذه يجب أن تستجيب له، ومن امتنعت فإن نفقتها تسقط عنه لأنها ناشز. نعم. وله دعاء البعض، وقيل يدعو الكل أو يأتي الكل، وله دعاء البعض وترك البعض، يعني له أن يقول يا فلان الليلة عندي في المنزل، ويذهب في الليلة التي تليها للأخرى في دارها، له أن يفعل ذلك، وله أن يدعهن كلهن إلى منزله، وله أن يسعى إليهن في دورهن، هذا له ذلك، وله أن يدع البعض ويترك البعض، هذا المذهب. وقيل أي في غير المذهب، وقيل يدعو الكل